والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المكنطرة من الذهب والبنين والقناطير المكنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Today's broadcast of Para A Day was generously sponsored for the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ismail, Sharifa and Hamida Ibrahim, Khadija Ibrahim and all Marhumin, sponsored by Anonymous. Both of our parents, Daud and Hawa Sainwala, Hafiz Suleiman and Aisha Rawat and all Marhumin, sponsored by Technostrat. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, my grandparents, parents, sister and all Marhumin, sponsored by Anonymous. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisha Buhajat and family, and all Marhumin, sponsored by Anonymous. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, sponsored by Geocurse Investments, Devlin Cash and Carry, Africa Cash and Carry, Tego Group of Companies, Sukaina Tayyab and family, and Fordsburg Independent Newspapers. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, her parents, Yusuf Karani, his parents, Aisha and Muazza Waja, sponsored by Hajira Karani. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, Haji Esof Modan, Fatima Modan, and Rashid Ahmed Modan, sponsored by Anonymous Sister. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, Ismail and Amina Patel, sponsored by MG Becker's Heaters, call 011-857-2584. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and all Marhumin, Amina and Abdul Haq Gabru, sponsored by MG Becker's Heaters, call 011-857-2584. For the Isale Sawab of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, our beloved parents, all Marhumin of Palm Ridge and Germiston and from the Ummah, sponsored by Baum family of Palm Ridge and Siafunda CTC.